إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين بعضكم لبعض عدو وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم